بارك الله فيكم وشكر لكم. يقول فضيلة الشيخ: عندما يتكلم العلماء من غير الجزائر في شخص معين ويحذر منه ومن أخذ العلم عنه، يشترط أو يضيف بعض إخواننا شرطا حتى يقبلوا كلام العلماء فيه، وهو انتظارهم حتى يصدر الكلام من مشايخ الجزائر في ذلك الشخص. هل هذا الصنيع مما عليه العلماء والسلف أم هو خلاف الحق؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال، استدراك من أحد إخواننا الحضور لما ذكرت سابقا متعلق كذلك بقرار أو قانون سوداني جديد يجرم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يوصل عقوبة ساب الصحابة إلى الإعدام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مثل هذه القرارات وهذه القوانين المجرمة لمثل هذا الفساد العظيم. جوابا على سؤال السائل في قضية من تكلم فيه العلماء من غير بلدنا، نحن ينبغي أن نعلم حقيقة وأصل من الأصول، أننا لسنا جزائريين ولا إقليميين. نحن كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويحضرني في هذا المقام جواب سديد لإمام من أئمة المسلمين في هذا الزمان وعالم من علمائها، الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير. سئل في قضية المرجعية العلمية في هذا الزمان، قال السائل: هل تعود إلى اللجنة الدائمة أم لهيئة كبار العلماء؟ فأجاب وفقه الله تبارك وتعالى بأن المرجعية العلمية لا تعود في الأمة في هذا الزمان، لا تعود لا للجنة الدائمة ولا لهيئة كبار العلماء، بل تعود لكل علماء هذه الأمة أينما وجدوا وحيثما كانوا. فالقضية بالرجوع إلى علماء هذه الأمة، والرجوع إلى العلماء بمعنى الرجوع إلى العلم، والعلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أصل نمشي عليه ونسير عليه. وهذا الشرط الذي أنا أول مرة أسمع بمثل هذا الشرط الذي يشترطه بعض الإخوان، هذا من قبيل تلك الأصول الفاسدة التي يؤصلها الحلبيون ومن سار على فساد منهجهم، كأنه لا يبدع الرجل إلا إذا حصل الإجماع من العلماء على ذلك، وهذه القواعد التي تسمعونها هذا لا أصل له. إذا كان نحن عندنا العالم الثقة كلامه يؤخذ ويقبل، وخبر الثقة معروف يعني حكمه عند أهل السنة والجماعة، يؤخذ به، ولأن علماء أهل السنة لا يتكلمون من فراغ ولا يتكلمون بهوى، فهم أبعد الناس عن مثل هذه الأمور. وليس معنى هذا أننا نعتقد عصمتهم أبدا، لا، كما نتهم بذلك، نحن لا نعتقد عصمة في أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نعتقد العصمة في اجتماع وإجماع العلماء. نحن نعتقد أنه يجب على الأمة أن يرجعوا لعلمائهم، نحن نعتقد أن الأمة تبع لعلمائها، للعلماء الربانيين، العلماء الذين هم على الجادة، على السبيل، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأوصاف الطيبة المباركة. وفي هذا المقام نذكر بحديث رسول الله في هذا الباب: عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ونحن نعتقد فائدة من هذا الحديث أن أهل القدوة هم الذين جمعوا بين الرشاد والهداية، فهم أهل رشد ورشاد وأهل هداية، هؤلاء يصلحون لأن يكونوا قدوة لغيرهم. فبناء عليه أنا أنصح إخواني أن يكونوا في هذه المسائل سنيين سلفيين، وأن يثقوا بعلمائهم، وأن يعتبروا في كلامي أو بكلام العلماء بالأدلة، وأن لا يتعصبوا لواحد منهم، أن يكون الحق هو غايتهم دائما وأبدا، والعبرة في كلام العالم بدليله لا بقوله، هذه الحقيقة. والعالم إذا تكلم مثلا، والمقام على الكلام في الأشخاص، إذا تكلم في شخص ما فالأصل فيه أنه يتكلم بهوى، أنه يتكلم بهدى بعيد عن الهوى، وخبره يقبل، وخبره يقبل لأنه خبر الثقة. والله تبارك وتعالى أعلم، ولا يلتفت لهذا الشرط الزائد الذي ذكره السائل، اللهم إلا إذا كان قصده أنه من باب التثبت في الأمر وفي المسألة يرجع إلى علماء بلده ليعلموا هل يعني هذا من باب التثبت في الأخذ أو في الفهم أو ما إلى ذلك. والله أعلم.